بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، سأذكر لكم كلمة موجزة عن محظورات الإحرام، لأن هذه الأيام كثير ما يحرم المسلمون إلى البيت الحرام ويتلبسون بالإحرام. فالإحرام له محظورات، يعني ممنوعات، يعني ممنوعات يمنع من دخل في الإحرام من هذه الأمور، وهي تسعة المحظورات، تسعة محظورات الإحرام. فإن قيل ما الدليل على أنها تسعة؟ قيل الدليل الاستقراء والتتبع للنصوص والأحكام الشرعية، الاستقراء والتتبع للنصوص والأحكام الشرعية. والمقصود من هذا الحصر، سواء كان في محظورات الإحرام أو في شروط الصلاة أو في أركانها أو في واجباتها، المقصود يعني تقريب الحفظ إلى طلاب العلم، تقريب المادة إلى طلاب العلم وحصرها. فمحظورات الإحرام وهي الممنوعات في الإحرام كما سمعتم تسعة. الأول الأخذ من الشعر. ليس للمحرم إذا دخل في الإحرام أن يأخذ من شعره شيئا، لا من شعر الرأس ولا من شعر البدن عند جمهور أهل العلم. أما الأخذ من شعر الرأس فهو إجماع، لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فحلق الرأس ممنوع على المحرم، والأخذ من شعره ممنوع. كذلك ألحق بعض أهل العلم بقية شعر البدن بشعر الرأس، فيمنع المحرم أن يأخذ إذا دخل في إحرامه أن يأخذ من شعر البدن شيئا. طيب، إن أخذ شيئا ناسيا فلا شيء عليه، جاهلا بالحكم فلا شيء عليه على القول الصحيح. لكن إذا أخذ عامدا فعليه فدية، عليه فدية، والفدية فدية الأذى. دليل ذلك يعني أن فدية الأذى هي التي تجب في محظورات الإحرام إلا الجماع والصيد. جميع محظورات الإحرام فديتها فدية الأذى، إلا فدية الوطء، الجماع والصيد، فدية الصيد. فالجماع فيه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، والصيد فيه جزاؤه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما بقية المحظورات ففيها فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ فدية الأذى بينها الله جل وعلا في القرآن، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فمن القرآن قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو إطعام ستة مساكين، أو يعني لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. هذه فدية ثلاثة على التخير، الثلاثة على التخير. إن شئت صم ثلاثة أيام وصيامها يجزي، سواء كانت متفرقة أو متتابعة. إن شئت صم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، نصف صاع من القوت، أو ذبح شاة. يعني واحد من هذه الثلاثة يجزي، وهذه تسمى فدية الأذى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل إليه كعب بن عجرة رضي الله عنه وكان مريضا، وكان القمل يتناثر على وجهه من كثرته من رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى، فهل تستطيع أن تذبح شاة أو تنسك شاة؟ قال لا. قالوا هل تستطيع أن تصوم ثلاثة أيام؟ قال فهل قال هل تستطيع إذن هل تستطيع أن تنسك أشياء؟ قال لا. قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والحديث متفق على صحته. هذه فدية الأذى. إذن الأول من محظورات الإحرام ما هو؟ الأخذ من شعر الرأس، وكذلك يلحق به شعر البدن أو بقية شعر البدن عند الجمهور. والدليل ما يعني الدليل ما سمعتم بالنسبة لحلق شعر الرأس أو الأخذ من شعر الرأس وبقية شعر البدن تلحق به بطريق القياس بجامع الترف في كل. طيب متى يكون هذا حرام على المكلف؟ متى إذا دخل في الإحرام. إذا دخل في الإحرام صار ممنوعا عليه، صار ممنوعا من هذه من هذا وما بعده. هذا بالنسبة للشعر. ثانيا من المحظورات تقليم الأظفار. تقليم الأظفار، فتقليم الأظفار محظور، ودليله القياس على الأخذ من شعر الرأس بجامع الترف في كل، بجامع الترف في كل. لكن ما هو العدد الذي تجب فيه الفدية؟ قالت العلماء إذا أخذ ثلاث شعرات من رأسه فعليه شاة، وإن أخذ ثلاثة أظفار فعليه شاة. شاة هذا أعلى ما يذكر في فدية الأذى، لكن هي على التخير، أي واحد فعله من الثلاث أجزاءه ذلك. إذن الأول ما هو؟ الأول ما هو؟ الأخذ من الشعر، شعر الرأس وشعر البدن. والثاني الأخذ من الأظافر. لكن في الظفر الواحد كم؟ إطعام مسكين، وفي الظفرين إطعام مسكينين، وفي الثلاثة الفدية. كذلك الشعر، الشعر أيضا في أخذ شعرة إطعام مسكين، وفي أخذ شعرتين إطعام مسكينين، وفي ثلاث فدية. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى. لكن المتأمل في هذا أن الفدية لا تجب إلا إذا كان إذا حلق الرأس إما كله أو أكثره، لأن هذا هو الذي يطلق عليه الحلق عرفا، وكذلك تقليم الأظفار. الثالث لبس المخيط. لبس المخيط بالنسبة لمن؟ الذكور والإناث. الذكور والإناث، الذكور من دخل في الإحرام من الذكور لا يلبس مخيطا، فإن لبس مخيطا متعمدا فعليه الفدية، عليه الفدية، فدية الأذى كما تقدم. رابعا الطيب. الطيب محظور على الجنسين، الذكور والإناث إذا دخل أحدهما في الإحرام، إذا دخل أحدهم في الإحرام محظور عليه الطيب. لكن قبل الإحرام يتطيب ولا يتطيب؟ يتطيب في البدن. وبعد الإحلال، بعد ما يحل من الإحرام التحلل الأول أيضا يطيب، هذه السنة. طيب إذن الآن معنا ثلاثة عامة للذكور والإناث، وهي الأخذ من الشعر والأظفار والطيب. أما التغطية، تغطية الرأس، فهذه خاصة بالذكور، أما النساء فلهن التغطية، بل يجب عليهن تجب عليهن التغطية. طيب من المحظورات أيضا التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى تغطية المرأة لوجهها بالبرقع والنقاب. ليس لها أن تغطي لا بالبرقع ولا بالنقاب، لا بالبرقع ولا بالنقاب، لكن إذا كان ثمة رجال أجانب تسدل على وجهها تسدل على وجهها من رأسها من جلبابها، لأنها مامورة بالحجاب إذا كان معها رجال أجانب. أيضا من المحظورات قتل الصيد، فالمحرم ليس له أن يقتل صيدا، والمراد بالصيد مأكول اللحم المتوحش طبعا يعني بطبعه، المتولد من المتولد من متوحش، يعني قتل الصيد مأكول اللحم أو المتولد من متوحش والممتنع بنفسه، هذا الصيد المعروف متعارف عليه كالغزلان والأرانب والطيور التي تصاد وتوكل. أما إذا كان الذي قتله المحرم غير مأكول اللحم فليس عليه شيء، لا يسمى صيدا، فالمحرم ممنوع من الصيد، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، ومن محظورات الأحرام عقد النكاح، عقد النكاح، فالمحرم لا يعقد نكاحا لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره بالوكالة ولا بالولاية، وكذلك لا يعقد على المرأة المحرمة، فإن حصل شيء من ذلك فالعقد باطل، لا بد أن يجدد. لحديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، هكذا ورد في الحديث الصحيح. ومن محظورات الإحرام أيضا الوطء في الفرج، الوطء في الفرج الأصلي، فإن وطي في الفرج الأصلي قبل التحلل الأول بطل فسد إحرامه أو فسد حجه، إذا كان قبل التحلل الأول فسد حجه، ويمضي في فاسده، يعني يأثم على هذا الفعل ويمضي في فاسده ويحج من قابل، وعليه الفدية وهي بدنة، عليه الفدية وهي بدنة، هذا إذا ويقضي من السنة القادمة. إذا من وطي في فرج أصلي فالحج فاسد للواطي والموطوء، للواطي والموطوء الحج فسد، ويترتب عليه أحكام: أولا الإثم، ثانيا فساد الحج، ثالثا المضي في فاسده، رابعا الفدية بدنة، خامسا الحج من قابل يعني القضاء، هذا هو. ولا يفسد الحج من المحظورات إلا الوطء في الفرج، فإن كان الوطء في فرج غير أصلي فإن الحج لا يفسد، لكن الحج يعني الحج يفسد بالوطء في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا. طيب، ومن محظورات الإحرام أيضا الوطء فيما دون الفرج، الوطء فيما دون الفرج، يعني إذا كان الرجل يداعب زوجته ويطأها فيما دون الفرج فإن هذا حرام أيضا، وفيه تفصيل، قالوا إن لم ينزل فعليه فدية الأذى، إذا لم ينزل، وإن أنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة، هكذا قال بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن حج لم يفسد هنا إذا أنزل وعليه فدية الأذى، وهي الفدية المتقدمة التي ذكرناها لكم قريبا. إذن المحظورات كالتالي: منها ما هو مشترك بين الجنسين، وهي الأخذ من الشعر وتقليم الأظفار والطيب وعقد النكاح والوط والمباشرة، هذه محظورات على الجنسين. ومنها ما يخص الرجال وهما لبس المخيط وتغطية الرأس، لبس المخيط وتغطية الرأس، ومنها ما يخص النساء وهو لبس القفازين على الكفين وتغطية الوجه، تغطية الوجه بالبرقع والنقاب، وتغطية أيضا مطلقا إلا إذا كان معها رجال أجانب فإنها تسدل من رأسها من جلبابها على وجهها. هذه محظورات الإحرام. وكما ذكرت لكم فدية أذى في كل المحظورات إلا الوطء فيه بدنه، والصيد فيه جزاؤه، فيه جزاؤه جزاء يعني جزاء الصيد، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذه محظورات الإحرام. لكن هنا نذكر بعض الأحكام المتفرعة على هذه المحظورات. الوطء مثلا، لو كان الوطء بعد التحلل الأول هل يفسد الحج؟ الجواب لا، لا يفسد الحج، وعليه فدية الأذى، لا يفسد الحج. إنما يفسد الحج إذا كان الوطء قبل التحلل الأول، والتحلل الأول متى يكون؟ بالرمي والحلق أو التقصير. التحلل الأول والتحلل الكامل يكون بالثلاثة، الرمي والحلق والتقصير والطواف، طواف الإفاضة، هذا التحلل الكامل. التحلل الأول يحل للمحرم كل شيء إلا النساء. النساء لا تحل المرأة لزوجها إلا إذا طاف طواف الإفاضة. ومن الأحكام المتعلقة بهذا أن الإنسان لو أن الصيد قتل، يعني قتل الصيد حلال ولم يكن من المحرم إعانة عليه ولم يصده الحلال لأجل المحرم، في هذه الحال يأكل المحرم ولا شيء عليه، لكن إذا صيد من أجله أو أعان على صيده فإنه لا يأكل منه شيئا. طيب، إذا قتل المحرم الصيد، إذا قتل المحرم الصيد لأجل نفسه هل يجوز أكله؟ لا يؤكل، حتى الحلال لا يأكله لأنه ميتة. لكن إذا كان المحرم مضطرا إلى أكله فهل يأكله؟ نعم يأكله، عليه الجزاء لأنه قتله لمصلحة نفسه فعليه جزاؤه أيضا. طيب لو وجد المحرم وهو مضطر ميتة، طبعا الميتة محرمة بالإجماع، ميتة أو قتل صيد المحرم، أيهما يأكل؟ الميتة أو الصيد المقتول الذي قتله المحرم؟ الصيد المقتول الذي قتله المحرم. طيب، ومن الأحكام المتعلقة بالمحظورات أن المحظور يكون جزاؤه، تكون الفدية فيه في المحل الذي حصل فيه المحظور. فلو فرضنا أن المحظور حصل من المحرم في أبار علي مثلا بعدما دخل في الإحرام، أين تكون الفدية؟ في أبار علي، تكون في أبار علي، إلا الصيام في أي مكان. طيب إذا نقل الفدية إلى الحرم يصح؟ نعم يصح، لأن الحرم هو الأصل، الحرم هو الأصل، لكن الفدية تكون في مكان المحظور ولو نقلها إلى الحرم جاز، الحرم المكي. طيب، ومن الأحكام المتعلقة بهذا الأمر أن الصيد كما قلنا فيه المثل، إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل إذا لم يكن الصيد له مثل ما الحل؟ إذا لم يكن له مثل القيمة، القيمة تكون القيمة. إذا لم يكن، إذا كان له مثل يقدر المثل بدراهم ولكل مسكين درهم واحد، أو يطعم مكان الدرهم مد لكل مسكين، وهكذا هكذا محظورات الإحرام. طيب طيب، فدية الهدي، هدي التمتع والقران، أو هدي التمتع والقران، أي القران أين يكون؟ في مكة، يكون في مكة، لا يجزي إلا ذبحه داخل الحرم، هدي التمتع والقران. طيب هدي الإحصار أين يكون؟ في المكان الذي حصل فيه الإحصار، في المكان الذي حصل فيه الإحصار. طيب الهدي، الهدي عرفنا أنه يكون في الحرم، ويشرع أو يسن لصاحب الهدي أن يأكل منه ويتصدق منه، ويجوز نقله بعد الذبح والنحر، يجوز نقله إلى خارج الحرم، يجوز نقله إلى خارج الحرم. طيب الصيام، الصيام إذا لم يكن عنده هدي يجب عليه أن يصوم كم يوم؟ ثلاث أيام، عشرة، عشرة في الأصل وثلاثة في الحج. أي نعم. طيب أين يكون الصيام؟ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إلى أهله. قال أن قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. هكذا قال الله جل وعلا. طيب هل يشترط فيها التتابع الثلاثة في الحج؟ لا. هل يشترط في السبعة التتابع إذا صامها؟ لا، لا يشترط. طيب السبعة لو أراد أن يصومها في مكة هل له ذلك؟ ليس له ذلك إلا بعدما يفرغ من أعمال الحج بكاملها. إذا فرغ من أعمال الحج كاملة له أن يصوم السبعة ولو كان في مكة، يعني بعد أيام التشريق، بعد أيام التشريق إذا فرغ من أعمال الحج. طيب هذه نبذة مختصرة عن محظورات الإحرام. طيب الطيب الذي ذكر العلماء أنه محظور على المحرم، ما هو الطيب؟ قالوا: كل ما يتطيب به عرفا فهو طيب، محظور على المحرم. كلما كل شيء يتطيب به عرفا فهو محظور على المحرم. طيب إذا كان له رائحة ذكية لكن لا يتطيب بها المحرم، رائحة ذكية كبعض النباتات، هل يكون محظورا على المحرم؟ ليس محظور، لا لا لا، يعني غير محظور على المحرم. المحظور على المحرم هو ما يتطيب به عرفا. طيب هل للمحرم أن يغتسل بصابون له رائحة مطيبة؟ نعم، لأنه لا يتخذ طيب في العرف، لا يتطيب به في العرف، فله أن يغتسل بالصابون الذي فيه رائحة طيب أو رائحة ذكية، وكذلك الشامبو الذي فيه رائحة ذكية، لأن هذا لا يسمى طيبا عرفا. طيب المحرم هل له أن يبدل الإحرام؟ نعم، نعم له أن يبدل الإحرام، لأن المقصود بالإحرام النية، نية الدخول في النسك، وليس المقصود اللباس، له أن يبدل الإحرام. طيب هل للمحرم أن يغتسل بعدما يدخل في النسك؟ نعم، نعم له أن يغتسل، فالدين يسر ولله الحمد والمنة، الدين يسر، ولا يعسر الدين إلا من لا يعرفه. طيب أيضا التطيب للمحرم، إذا أراد أن يتطيب المحرم أين يكون يضع الطيب؟ في البدن، في البدن ولا يضعه في لباس الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عما يلبس المحرم ذكر الألبسة التي لا يلبسها المحرم، ثم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. والورس نباتا يتخذ طيبا في اليمن، والزعفران معروف أيضا له رائحة ذكية ويتخذ طيبا، فالطيب يكون في البدن ولا يكون في ملابس الإحرام. طيب، بعد ما يتحلل المحرم التحلل الأول يسن له أن يتطيب، أليس كذلك؟ بلى. أين يتطيب؟ في اللباس والبدن. نعم. الممنوع منه المحرم ممنوع منه بالنسبة لللباس أول ما يدخل في الإحرام، أما إذا تحلل التحلل الأول فإنه يتطيب أو يسن له الطيب في البدن واللباس، لأن الطيب صار حلالا له. طيب، المرأة إذا لبست قفازين وهي محرمة عليها فدية أو ليس عليها فدية؟ عليها فدية، عليها فدية الأذى، فدية الأذى. وكذلك لو لبست البرقع والنقاب متعمدة عليها فدية الأذى، وهكذا وهكذا باختصار عن محظورات الإحرام. وإذا كان فيه أسئلة الآن نأخذ كم سؤال ثم ننصرف لأن عندنا ارتباط. نعم، أحد عند السؤال؟ إيه، في أسئلة. نعم، هات الأسئلة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جئت من السودان للحج بالطائرة وتجهزت في المطار ولبست ملابس الإحرام، وكنت أريد أن أدخل في النسك عندما أحاذي الميقات، ولكن أخذني النوم وأنا في الطائرة ولم أشعر إلا بنزول الطائرة في مطار جدة، فماذا علي؟ إذا كانت الطائرة أقلعت بكم من وسط السودان من سواكن، فأنت ميقاتك جدة، إذا نويت من جدة نويت الدخول في النسك من جدة فلا شيء عليك. أما إذا كانت الطائرة أقلعت بكم من مكان آخر فهذا يحتاج إلى معرفة المكان، هل ميقات جدة أو ميقات آخر. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في الدول الأوروبية سوف تقرر الحكومات مستقبلا تخدير الحيوانات قبل ذبحها، فما الحكم في هذه الحال؟ لا، هذا لا يجوز، تخدير الحيوانات قبل ذبحها قد يكون التخدير هذا قد يكون يعني غير طاهر، فلماذا تخدر الحيوانات قبل ذبحها؟ على كل حال ما أعرف الحكم في هذا الآن، لكنه غير معروف عند المسلمين أن الحيوان يخدر قبل ذبحه، ما أعلم هذا الحكم معروف يعني معمولا به في الأوساط الإسلامية. نعم، لكن يقول: ماذا علينا لو فعل هذا؟ ماذا نفعل نحن المسلمون إذا اتخذوا هذه الطريقة؟ ماذا علينا؟ الجواب الله أعلم، الجواب الله أعلم، لعلنا إن شاء الله في المستقبل نفكر في الموضوع ويفتح الله علينا بما يكون إن شاء الله مناسبا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أحج عن جدي وهو غير قادر على الحج لأنه كبير جدا في السن، مع العلم أنه حج منذ 30 سنة؟ نعم، إذا كان كبير في السن لك أن تنوب عنه في الحج، إذا كان كبير في السن لك أن تنوب عنه في الحج ولك أجر إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا موجود الآن بالمدينة وسوف أنتقل في اليوم السابع إلى جدة، ومن جدة سأذهب إلى الحج يوم الثامن، فهل أحرم من جدة؟ ما أدري، هل هو اعتمر يعني وأتى للمدينة؟ هو الآن في المدينة يا شيخنا، لكن يعني اعتمر وأتى للمدينة ولا كيف؟ ما أنا يعني إذا كنت اعتمرت وحللت من العمرة وأتيت للمدينة فنعم، لك وإن كان الأفضل لك أنك تحرم ميقات المدينة، تحرم ميقات المدينة، لكن لو أردت أن تتجاوز الميقات وتحرم من جدة لا بأس، هذا إذا كنت قد اعتمرت. أما إذا كنت ما اعتمرت ولا حللت من العمرة فيجب عليك أن تحرم ميقات المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المواقيت المكانية قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل شيخنا الفاضل في الحج المفرد هل يبقى المحرم محرما حتى ينتهي حجه في اليوم الثالث، لأنه سوف يطوف طواف الإفاضة بعد رمي الجمرات في اليوم الثالث؟ لا، الحاج إذا رمى جمرة العقبة في اليوم الأول وحلق خلاص يتحلل، يتحلل من الإحرام ويبقى حلال في منى ويطوف بملابس العادية طواف الإفاضة. نعم، انتهت الأسئلة يا شيخ. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع. هذا عنده سؤال. نعم نعم، حرمت من المدينة وبعدين إن شاء الله. لا صحيح إن شاء الله ما عليك. نعم خلاص. هناك سائل يسأل يا شيخنا يقول أنه ارتكب محظورين من محاذير الإحرام، حلق شعر من رأسه وتعطر، فماذا عليه؟ إذا كان عامدا فعليه فديتان، فدية للحلق وفدية للطيب، فدية الأذى، يعني فدية الأذى التخير بين واحد من ثلاثة أمور، إما تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، والمساكين يضم فقراء الحرم. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، والدرس إن شاء الله يتوقف إلى هذا الحد إلى ما بعد الحج.